ومن عاد إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة بل أصر على ذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله، والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك، ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضى. وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار، فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره. يعني أنا الحقيقة أميل إلى قول السلف في هذه النصوص، وهي أن تفسيرها قراءتها ولا نتكلم فيها. يعني نقول ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فإذا سئلنا ما معنى هم فيها خالدون نقول هم فيها خالدون، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. تفسيرها قراءتها ليظل الوعيد على بابه، يعني هذه الآية التي فيها ذلك الوعيد الشديد ما سيقت إلا لينزجر الناس، فإحنا نظل إيه يعني تفسيرها قراءته هكذا ماشي. طبعا هو طبعا يعني العلماء عادي من العلماء من تكلم فيها، وطبعا منهم من قال أن الخلود هو المكث الطويل، الخلود هو المكث الطويل، فيحملونها في هذه الآية ونحوها على معناها اللغوي أنه المكث الطويل. طب هو لو مكث مش طويل يعني مش كفاية في النار غمسة واحدة تنسي أنعم أهل الأرض كل النعيم، فالإنسان لا يجترئ. على كل حال نكمل، يعني يمحق الله الربا أي يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا، فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار. طيب دلوقتي واحد تاب من الربا يعمل إيه بالفلوس الربوية دي؟ هينفقها في سبيل الله، يطلعها في مصارف الخير وما يدخلهاش الحاجات اللي فيها ايه، يعني ما يدخلهاش مسجد، ما يدخلها ما اقصدش ما يحطهاش في صندوق مسجد، اقصد ما لا يبنى بها مسجد مثلا، لا يطلعها في مصالح عامه للمسلمين. وحتى بعض الناس قالوا ان بلاش حتى ينفقها لفقير بعينه، يعني ما ياكلش الفقراء ربا يعني، وبعضهم وسع في هذا. طيب لما يعمل كده هيثاب على هذه النفقة ثواب الصدقة؟ يعني قالوا إن هيثاب على ترك الحرام لكن ما ياخدش ثواب الصدقة، لكن يأخذ ثواب ترك الحرام. مفهوم يا شباب؟ طيب قال ويربي الصدقات أي ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي فجوزي بذهاب ماله، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه فيحسن عليه كما أحسن على عباده، والله لا يحب كل كفار لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات ولا يسلم منه ومن شره عباد الله، والله لا يحب كل كفار أثيم أي قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته. لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر. ليه يعني مش فاهم؟ يعني اكل الربا ده مش مؤمن ايمان ينفعه ليه؟ لا يعني مش يعني جملة مهمة الحقيقة، جملة مهمة. يعني معه إيمان ينفعه، ووقع في كبيرة، وقع في كبيرة مع اتصافه بالإيمان. ليه ما ينفعوش بقى إيمانه ده؟ يعني مش يعني الجملة مهمة الحقيقة. طيب، ذكر حالة المؤمنين وأجرهم، وخاطبهم بالإيمان، ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين. وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره، وأمرهم أن يتقوه، ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا، أي المعاملات الحاضرة الموجودة. وأما ما سلف فمن اتعظ عفى الله عنه ما سلف، وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له، وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. وإن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم، أي أنزلوا عليها، مش عارف أن أنزلوا عليها، فلكم رؤوس أموالكم، أي أن أنزلوا ولا أنزلوا عليها بحذف الهمزة تبقى ألف وصل، أي أنزلوا عليها كده، برضو الكلمة مش واضحة قوي هنا. حد معاه نسخة تانية غير اللي بنقرأ منها دي؟ لو حذفت الهمزة ممكن يبقى ليها وجه شوية يعني في ذهننا يعني، إنما أنزلوا عليها مش عارف يعني. لا تظلمون من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا، ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم. وإن كان المدين ذو عسرة، انزلوا من غير همزة، ها في النسخة الثانية انزلوا من غير همزة ولا برضو بهمزة؟ يعني يظهر كده، يظهر الهمزة مش موجودة يعني، يعني والله أعلم يعني. يعني فلكم رؤوس أموالكم، أي انزلوا عليها، ماشي يعني ارضوا بها وخذوها دون غيرها. تمشي، انزلوا بدون همزه، اي انزلوا عليها، دي انا مش فاهمها يعني. يعني لو الكلمه صح هنا فانا مش فاهم معناها ايه الحقيقه. ماشي، لا تظلمون ولا تظلمون بنقص رؤوس اموالكم. وان كان المدين ذو عسره لا يجد وفاء فناظره الى ميسره، وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به. يبقى هنا يا جماعة انظار المعسر واجب، مش تفضل منك. يعني أنت سلفت واحد فلوس وجي وقت السداد أعسر، ماشي، وإعصار حقيقة، يعني أنت عارف إنه مش نصاب مثلا بيضحك عليك ولا لأ. ما ينفعش تروح بوصل الأمانة اللي معاك وتروح ترفع عليه قضية وتسجنه، مش لأ، ما ينفعش تعمل ده أصلا. واجب عليك أن تنظره، ماشي، والمسائل دي فيها بقى تفصيل في الفقه، ماشي. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إما بإسقاطها أو بعضها. وأنا أبشركم بالحديث، حد يجيب الحديث يحطه، إن كل يوم تمهله لك فيه ثواب مثلي هذا المبلغ صدقة، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. ويمكن كتير مش عارف الموضوع ده. يعني لو انت اديت لواحد 100,000 جنيه مثلا، جه وقت السداد معهوش فلوس، فانظرته امهلته كل يوم بتمهله كأنك تصدقت ب200,000 جنيه، ايه رأيكم بقى في الثواب ده؟ ماشي. وطيب، وكمان من العبادات يا جماعه ان انت تقرض الناس، دي عباده جليله والناس برضو غفله. يعني ممكن واحد تلاقيه يروح يتصدق بمبالغ ضخمه جدا لكن ما يسلفش حد. برضو جاء في الحديث ان انك لو سلفت حد بقى ليك بكل يوم، ده لسه ما جاش الموعد، ها، ليك بكل يوم كانك تصدقت بمثل هذا المبلغ. يعني لو سلفته 100,000 جنيه مثلا، لو سلفته 100,000 جنيه كل يوم كانك بتتصدق ب100,000 جنيه. من انظر معسرا فله بكل يوم بكل يوم مثله صدقه، ولا مثله يظهر مثله بقى، يعني مثله ازاي مش عارف تيجي مثله ولا ايه. ثم سمعته يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه. فقلت سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه، مش من انظر معسرا فله بكل يوم مثل، مش عارف مثليه دي ممكن تعرب ايه الصراحه، لو حد يعني فايق دلوقتي يقول لنا. ثم سمعتك تقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه، قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. إيه رأيكم بقى؟ له الحديث واضح. فعبادة القرض عبادة مهمة جدا جدا يا شباب، والعلماء تكلموا في هذه المسألة، قالوا طب ليه عن القرض ياخد الثواب ده كله؟ قالوا إن اللي بيجي يقترض ده عنده عفة نفس، يعني اسهل شيء انه يروح يستلف، لكن هو اسهل شيء انه هو يروح ياخذ صدقه، لكن هو ما بيعملش كده، يفضل ان هو يقترض ويسد بعدين ويضيق على نفسه عشان يسد وكده. فقالوا انه عنده عفه نفسه وعنده ايه يعني، يعني حض الشارع على هذه العباده الجليله من هذا الباب. ماشي. فانشطوا بقى لمثل هذه العباده، عباده الاقراض عباده جميله جدا. ماشي. واللي مش لاقي حد يقرضه يقول لي انا استلف منه عادي عشان اديكوا ثواب. قال وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون، اما باسقاطها او بعضها، عاوز بقى تسقطها تسقط بعضها خير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الخير والكبير، فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة، وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. ايه العلم في ذلك؟ طبعا انا يعني بصاهن على حاجات كتير وبعدي، بس يعني في حاجات كده بتقف ما تبقاش يعني، يعني ممكن تبقى بدون حلول العلم بذلك مثلا، اللي معاه نسخه تانية مكتوبه كده بدون حلول العلم في ذلك في القلب كده.

وهو ما أقر به على نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا. الخامس عشر أن من عليه حق من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعديل وتأجيل أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته. السادس عشر، طبعا دي كلها يا جماعة أحكام فقهية، أنا بعديها وعارف أن ممكن ما تبقاش واضحة قوي لبعض الناس، لكن ده مش يعني مش غرضنا من قراءة التفسير، نحن نقف على المسائل الفقهية. السادس عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره أو طيبه وحسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولا واحقه. السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغاره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. الثامن عشر أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله بالعدل. التاسع عشر أنه يشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون ثبوت الولاية في الأموال، ثبوت الولاية في الأموال. الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم. الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلاف أموالهم. طبعا الإطلاق هنا قال به بعض أهل العلم، لكن يظهر ان الدنيا يعني هتبقى صعبه لو خدنا بالقول ده على اطلاق. وزي ما بقول قال بعض هنا يا جماعه بيقول ايه، ان اقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوه وتصرفهم غير صحيح. لو خدنا ده باطلاق يبقى ابنك الصغير ما ينفعش يروح يشتري حاجه من السوبر ماركت لان تصرفه غير صحيح، وهذا التصرف لا يفيد شيئا. يعني الفلوس اللي خدها بياع السوبر ماركت بتاعت الولد او بتاعتك يعني انت بقى والبضاعه بتاعت السوبر ماركت ما حصلش بيع وشراء، ماشي. وده قول يقول به بعض اهل العلم، خلي بالكم، لكن يعني بعضهم سهل في الايه في مثل الامور البسيطه اللي هي يعني جرت بها العادة والعرف وكذا، فالله أعلم يعني هذا القول الذي تستقيم عليه الحياة الآن، ماشي. طيب جه ولد صغير، عشان بس يعني المسألة دي يعني مهمة، أنا ممكن نشوف فقه صحيح لكن المسألة بتحصل. جينا ولد صغير راح سوبر ماركت، طفل 7 سنين 8 سنين 6 سنين، وراح اشترى حاجات ب300-400 جنيه. لو حد بقى منكم مثلا بيوقف السوبر ما لا ما يوافقش، ما يعملش كده، لان في عرف الناس وعاده الناس ما فيش اب هيبعت ابنه اللي عنده 6 سنين و7 سنين يشتري حاجه ب300-400 جنيه. فممكن يبقى الولد ده فعلا ده واخد الفلوس من ورا باباه ولا فلوس العاديه ورايح ايه هو سفيه يعمل بيها حاجات، يشتري بيها حاجات ما يعني مضره ولا ما لهاش لازمه ولا كذا. يعني جالك طفل صغير بيشتري حاجة بجنيه باثنين جنيه بخمسة جنيه بعشرة جنيه، يعني المهم اللي العرف جاري بيه ماشي الحال، ماشي يا جماعة. الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر. الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. الخامس زي المحامين دلوقتي، يعني المحامين بعض أعمالهم طبعا مش بس مباحة، دي مطلوبة شرعا، مطلوبة شرعا. يعني لو اختفى المحامون من البلاد، هتيجي عاوز توثق عقد، عاوز توثق شيئا، مش هتعرف. الخامس والعشرون، أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. طبعا أنا لي كلمة هنا، وهي كلمة يعني من باب بقى التربية الفكرية، وأن الناس تنتبه. أنا ملاحظ شيء خطير جدا، وأنا مش عارف هل هذا مقصود، وهل يعني فعلا مراد أن يتم تفريغ المدارس والدراسة من أي شيء يعني كان نافعا. أنا ملاحظ أن الأجيال اللي طالعة بقت أجيال سطحية جدا في كل شيء. حتى يعني أنا اللي انتبهت له دلوقتي، يعني معنى الكتابة ده، يعني بقت الأخطاء في الكتابة بشعة، وبقى ده العادي. وعادي أنك تلاقي واحد وصل لتالتة إعدادي وأولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي وما بيعرفش يكتب جملة عربية صحيحة. إحنا ما كناش كده، إحنا ما كناش كده. فأنا مش، أنا الحقيقة مش عارف يعني هل الدراسة فعلا المدارس تم تفريغها تماما من كل شيء نافع يعني للدرجة دي. فإحنا لازم ننتبه، يعني حتى لو ده حصل أو حاصل بقدر، ننتبه ونتعلم. وسائل التعلم بقت خلاص دلوقتي متاحة لكل الناس، ماشي؟ تعلموا يا شباب ويا فتيات ويا بنات ويا أولاد، اتعلموا. ما تفرحوش ان الدنيا بقت سهلة في المدارس وان بالغش هننجح، وان ما تفرحوش بده. انتوا بيتم تدميركم. انا الان ما بتكلمش بقى على نظرية مؤامرة ولا ده بقصد ولا ماليش فيه، يعني ماليش فيه بقصد بدون قصد. انا اللي يهمني انتوا، اللي يهمني انتوا، ماشي؟ اتعلموا، تعلموا دينكم طبعا، هذا في المقام الاول. اتعلموا تعلموا لغتكم تعلما صحيحا متقنا قويا. اتعلموا حاجه تنفعكم في دنيتكم تعلما صحيحا عميقا، مش من على السطح كده، مش خلاص خدت لي كلمتين وخلاص، لا، بتعمق. يعني بلاش تضيع اوقات، بلاش تضيع اوقات، ماشي؟ طيب، ماشي. يعني بغض النظر بقى عن ان احنا مش هنقعد نبحث في الاسباب، لان يعني الاسباب دي كلها يعني ممكن تنتقد يعني، فبس مش وقته. المهم اتعلموا، رسالتي ليكم اتعلموا، ما تضيعوش اوقاتكم في الخيابه والحاجات اللي مش هتنفعكم ولا في اخرتكم ولا في دنيتكم، ماشي؟ السابع ولا احنا فين؟ السادس والعشرون، انه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب. احنا ماشي، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين. نعم، إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك، مش كده وكده، مما يجب حفظه، تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا. السابع والعشرون، أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي. الثامن والعشرون، أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. التاسع والعشرون، أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل. وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات، والله أعلم. الثلاثون، أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر،